إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم مضى على هذه الطلقة 3 شهور كاملة ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته، فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد أم أنها قد برئت منه؟ إذا طلقها طلقة واحدة وقد دخل بها من خلا بها أو جامعها له الرجعة، لكن قد دخل بها يعني قد وطئها أو خلا بها خلوة كاملة حيث أغلق عليه الباب وتمكن من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة له المراجعة ما دامت في العدة، والعدة 3 حيض، ما دامت لم تحيض 3 حيض ولو طالت الشهور له العدة له المراجعة. يقول راجعت امرأتي أو قد راجعت امرأتي أو رددتها إلي أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة يشفي شاهدين على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا لو يأذن منكم، يشهد الشاهدين أن راجعها. وهكذا إذا كانت حامل يراجعها ما لم ترى حملها، ما تزال في عدة حتى تضع الحمل فيراجعها. أما إن كانت ليست حامل وليست ذات حيض، إذا كانت عجوز كبيرة عائسة أو صغيرة ما تحيض، فهذه عدتها 3 أشهر. إذا مضت 3 أشهر من حين الطلاق فليس لها رجعة إلا بعقد جديد. إذا كانت لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها فإنه يعيدها ويراجعها قبل 3 أشهر، فإن مضت 3 فليس له الرجعة إلا بعقد جديد، ملاف جديد بمهر، عقد جديد ومهر جديد، شاهد يعد يحضران، مثل بقية مثل نساء النبي كان ما تزوجها أصلا لو عقد جديد. أما إن كان طلقها قبل أن يدخل بها قبل أن يخرج بها عقد ولا تطلق، ما حال بها ولا وطئها، هذه ما ليس له رجعة عليها، فلتبين ليلة صغرى فلا تحلها إلا بعقد جديد. أطلق طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخلو بها تكفيها الطلقة، ليس له راجع عليها إلا بعقد جديد وملاك يعني مهر جديد وشهود، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منها ثم طلقتهم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلق قبل نسيج قبل الجماع قبل الخلوة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقام الجماع، يعني مظنة الجماع مظنة هذه الجامعة، فإذا خلا بها وغلق الباب وتمكن منها ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم. أما إذا كان ما خلا ولا جامع بل عقد فقط أجرى عقدا فقط ثم طلق هذا ليس له عليها عدة، تبين بينة صغرى تحل له بعقد جديد، يعني بنكاح جديد بمهر جديد وشهود، ويقول الزوج الولي زوجتك ويقول قبلتك